منها حديث كما وحديث منها حديث كما وحديث الحبة السوداء وحديث عرضت علي الجنة. قال أحمد وأبو داود انقلب على زهير اسم صالح بن حيان فقال واصل بن حبان يعني إنما يروي عن صالح بن حيان فسماه واصلا. وقال ابن معين سمع منهما معا فجعلهما واحدا وسماه واصل بن حبان. قال أبو حاتم زهير مع إتقانه أخطأ في هذا ولم يسمع من واصل بن حبان ولم يدركه إنما سمع من صالح بن حيان. وهذا يوافق قول أحمد وأبي داود وهو يخالف قول ابن معين. وقد ذكرنا حديثه في الحبة السوداء وحديثه آخر كما في كتاب الطب. فعلى قول بأحياء يتوقف في رواية زهير حتى عن واصل بن حبان حتى يعرف الحديث عند غيرهم عن واصل. وأما على قول أحمد ومن وافقه في رواية زهير عن واصل ضعيفة ولا بد لأنها من صالح بن حيان من غير تردد. وصالح بن حيان أشهد القرشي فيه ضعف وواصل بن حبان ثقة. وقد اشتبه على كثير من المتأخرين صالح بن حيان من القرشي الكوفي الذي يروي عن ابن بريدة بصالح بن حيان بن حبان والد الحسن وعلي فإنه يقال له صالح بن حبان بن حبان والمشهور في نسبه صالح بن حي الهمداني الكوفي وهو ثقة. نعم لا بد ما في اشتباه يكون لو قيل صالح بن حيان كلها هو يريد الاشتباه الآن ويغلط فيه فكان يريد التفريق. صحيح هو الاختلاف بين الصالح وواصل فقط. نعم والمشهور في نسبه صالح بن حيان الهمداني الكوفي وهو ثقة كبير أبو بدر الواسطي. زهير هذا هو الإمام المشهور واحد أكابر الحفاظ ومن أئمة الحفظ والضبط ولكن تقدم أنه ليس من شرط الثقة ألا يغلط على أنه قد اختلف هل سمع زهير من واصل وصالح معا كما يقوله ابن معين أم أنه سمع من واحد دون الآخر كما يقوله الإمام أحمد. وعلى ذكر روايته عن أحد من ثقة عن الآخر ضعيفة وزهير مع إمامته وجلالة قدره وعظيم منزلته وكان من أحفظ أهل عصره حتى قال قائل بأنه أحفظ من 20 مثل شعبة إلا أنه لا أسلم من الخطأ أحد فقد ما وقع منه خطأ في واصل وصالح وتكلم جماعة من الأئمة في رواية هذه كما تكلم جماعة من الأئمة في رواية الزهير عن أبي إسحاق السبيعي فإنه قد روى عنه بآخره ولكن احتج الشيخان برواية الزهير عن أبي إسحاق في الأصول وهذا دليل على أن الرواية بآخره لم تكن مؤثرة وإن كانت قد انحطت عن رتبة حديث زهير من ضبطه وإتقانه ومعرفته كما في رواياته عن أبي الزبير وأمثاله. نعم قفل هذا. نعم.